من لم يسمع منهم أرى. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين وقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل فقال لن أو لا يستعمل على عمل مستعمل على عملنا من أراد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله من محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول ابن البخاري رحمه الله باب الايجار قال ذلك باب الاستئجار الرجل الصالح. هذا ابن البخاري رحمه الله في كتاب الايجار وبعد ما أتى في كتاب البيع وكتاب السلم وقموع من البيع وكتاب الشفعة وهي قموع من البيع لأنه عاصم للشريك ومن الحق الباع حقوق شريكه التي انتقلت الى شخص اخر مثل الثمن الذي انتقلت الى الاجنبي به كتب ذلك في كتاب الاجاره. الاجاره لها شبه في البيع وتختلف عن البيع. لها شبه في البيع من جهه ان فيها تمليك كما أن البيع تمليك إلا أن البيع تمليك الأعيان والإجارة تمليك المنافع منافع الأعيان. والإجارة في اللغة من الإفادة الأجب والثواب. يقال آجره يعني أثابه. أما في الاصطلاح فالإجارة هي تمليك منفعة رقبة بعوض إلى أجل. تمليك منفعة رقبة بعوض إلى أجل. فتمليك منفعة خرج في تمليك العين. يعني تمليك العين هو البيع أو الهبة هبة العين لأن في تمليك إنسان بملكه عين من الأعيان ويبيعها على إنسان فينتقل ملكيتها إلى المشتري أو يكون له عين من الأعيان فيحلها لشخص فتنتقل ملكيتها إلى من وجبت له. أما الإجارة فهي تمليك المنافع الأعيان بعوض إلى أجل. فذكر المنافع يخرج الأعيان تمليك الأعيان الذات والعين المبيعة هذه ينتقل الملك في العين. الإنسان باع سيارة يمتلك السيارة يمتلك هذه العين أو دابة يمتلك الدابة أو دار يمتلك الدار

والرجال أولى من غيره أن يكون صالحا وأن يكون مستقيما، لأن الصالح يخاف الله ويراقب الله ويؤدي حقوق الله وحقوق عباد الله. من الأشياء التي تستفاد من كل إنسان يتعامل مع رجل صالح ويستأذي رجل صالح ويعمل له أنه يعمل، لأن الذي يخاف الله عز وجل ويرجوه يؤدي حق الله وحق عباده، بخلاف غيره فإنه يفرط في حق الله ويفرط في حق عباد الله عز وجل. ثم نظر الإمام البخاري رحمه الله في بعض الترجمة بعض الأحاديث التي أشار إليها ثم أسندها، ثم أسند الأحاديث التي مشتملة على هذه القطع التي ذكرها في أول الفرح. فقال: وإخراج الأمين أحد من المتفقين. ثم قال الحديث بعد ذلك: إخراج الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة النفس أحد من المتفقين. الشاهد قولها إخراج الأمين، وهذا ليس في تنصيص على الإجابة، ولكن في الغالب أن الخزنة والذين يستحملون في الخزانة أن يكون إنسان مستأجر، لأن الاستحمال العمل بدون مقابل ليس هذا هو الأثر، لأن الأثر أن الناس في الغالب يعملون أعمالا بدون مقابل للأجور يعبدونها. فإذا يوجه دخول أو إعراض هذا الحديث في بلاد الإجارة من جهة أن الخازن الذي يكون أمينا يحرص عليه ويؤاد فيه لأنه يكون مأمونا على ما في يده ومطمئنا إلى سلامة ما في يده من أن يتعرض لخيانة أو إضاعة وإفلاس. وفي الغالب أن من يقوم في الخزانة أو يقوم في عمل الإنسان لا يعمل له بأجر. ثم الحديث ثم وقبل ذلك أورد قصة موسى عليه الصلاة والسلام الذي جاء ذكرها في القرآن، ما ذكره الله عز وجل عن إحدى الجنتين والرجل الصالح الذي سافره موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، قال له إحدى ابنتيه لأبي استأجره إن خير من استأجرك قوي أمين. هل الشاهد إن خير من استأجرك قوي أمين؟ إن خير من استأجرك القوي الأمين، هذا هو مقصود من استأجرك، لأن القوي يكون عنده قدرة على قيام العمل، والأمين يكون مستأمن ومطمئن إلى أمر ما في يده وعدم البياع. وإذا كان في العامل أو الأجير أو الأمير أو الوالد أن يكون قويا أمينا، هذه سمعة الرقاب الذي ومرغوبة ومطلوبة لمن يلا شيء من الأعداد. إن خير من استأجرك القوي الأمين. ثم حصل الاستئجار بين موسى عليه السلام وهذا الرجل أبي الفضول بإحدى ابنتيه على أن يأجره ويعمل عنده ثمانية حجج لثمان سنوات. ثم بعد ذلك أتى بالحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه اثنان من الأشعريين، يعني من قومه من جماعة بينهم كلهم أشعريون مع هؤلاء الثلاثة، أبو موسى هو الثاني من جماعته وقومه الأشعريين، وأبو موسى كان بينهما ولا كان يعرف عنهم شيء، أنهم يريدون أن يتحدثوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء، فلما أرسلوا إليه طلبوا منه أن يوليه وأن يكون عماله من أجل أن يحصلوا أجورا على أعماله. وأبو موسى رضي الله عنه ما كان يعرف مقبولهم لما جاءه وإياهم، فخشي أن يظن به أنه جاءه وإياهم وقصدهم واحد، ولكنه سكت وهم تكلموا، فأراد أن يبرئ ساحته وقال يا رسول الله والله ما علم لأنه يريد من العمل، يعني ما دريت عن رغبتهم وأني ما جرى بيني وبينهم كلام ولا أعرف يعني شيء عن هذه الرغبة إلا الآن، لأنه لو لم يبدي هذا لكن أنه جاء هو إياه رغبة واحدة، لكن بعضهم تكلم وبعضهم يكتب. فهو لما حصل هذا، لما حصل ما حصل من طلبه العمل وقد جاءوا جميعا علاجا، وخشي ان يظن به انه مشارك له في الرغبه وانه جاء يرغب كما رغب، الا انه سكت وهم بداوا بالكلام والكلام الجميل والسؤال انما هو للجميع. فمر ساحته وقال انني ما علمت انكما يريدان العمل، وهذا الذي قال ما علمت به قبل الحديث، هذا هو مراده رضي الله تعالى عنه وارضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا لا او لن نولي عملنا من اراد، فلن يولي هذين الرجلين وولى ابو موسى الاشعري، لن يولي هذين الرجلين وولى ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه. محل الشاهد من قوله قوله جاءوا يطلبون العمل الذين قصوا الاجره، ثم السلام قال ان لا نولي على عمل على عملنا من اراد، من اراد الامارة او اراد الولاية وحرص عليها فانه لا يولى ولا ينبغي ان يولى. وكما ذكرت يعني محل الشاهد منكم جاءوا يطلبون ان يولوا، وهذا الطلب ما هو من اجل الاجره كان يكون مال على الصدقات، وقابل كما هو معلوم أحد مصارفها الثمانية طلبت العاملين عليها أجرتها، وصدقات الفقراء المتقين العاملين عليها، والعاملون عليها يعطون منها ولا كانوا أغنياء لأنها أجرة وهي في مقابل عمل، والله تعالى شرع أن من عمل على الزكاة ويجب ان يتكافئ اجرته عليها. باب رعي الغنم على القراريط. واما صاحب موسى عليه السلام الذي هدوج الى النبي الذي هدوج الى النبي الذي عرض عليه ان يزوجه احدى النبي، ان العلماء من قال انه دعي نبي الله عليه الصلاه والسلام، ومنهم من قال انه غيره وأنه ليس هو، وأن يوضح ويبين أن هذا الرجل يثبت أيضا أن الله عز وجل لما ذكر قصص الأنبياء من قصص الأعراف وذكر قصة نوح وقصة هود ثم قصة صالح ثم قصة شعيب ثم لذلك جاء الآيات التي فيها إغلاق الأمم وتعذيب من يستحق العذاب، قال ثم بعثنا من بعدهم موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى، بعد ما حصل الله عز وجل هذه الأمم سابقة أو الرسل ما حصل بينهم وبين أقوامهم، ثم ذكر بعد ذلك محل من العقوبات المسجلين وما جرى عليهم من العذاب، قال بعد ذلك ثم بعثنا من بعدهم موسى، وهذا يشعر ويدل على ان موسى انما جاء بعد شعيب، يعني موسى انما جاء بعد صعيد بمجلد ومن غير الحجاج الان ان صعيدا ان ذكر أكبر قول إن الأشخاص يعني يقول لك من الرابعة من قول هودنا فهو قال أن قولنا قول لوط من كل بعيد وقول لوط من كل بعيد وكأنه عن قريب قريب العهد من قول لوط قول لوط اللي كان في جمال إبراهيم قريب عليه الصلاة والسلام وموسى إنما جاء بعد مدة يعني بعد يعني جاء بعد يوسف بعد بعد ذلك لأنه جاء في قصة ولقد جاءكم منكم من قول بينا ونسيت بقسم ما جاءكم حتى إذا هذا قلت لي يا الله ما جرى الذي يظهر من النصوص أن هذا الرجل الذي ظاهر موسى ليس صعيدا ليس هو صعيدا من أهل الله عليه الصلاة والسلام وإنما ذلك من آخر غير باب رأي الغنم على قراري. قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه يحيث أن سنة الله عز وجل تريد أنهم قبل أن يرسلهم الله عز وجل يتولون رعاية الغنم وذلك أن رعايتها في تمرين لهم على الحفظ والصيانة والإخلاص والمحافظة عليها إلى حصل هذا في أوائل أمرهم فإن هذا من فيه تمريض لهم على القيام بالمهمة عندما يرسلهم الله عز وجل إلى رسله من القدر والاحتساب وما إلى ذلك من الأشياء التي تحصل سرعة الغنى لأن الغنى محتاج إلى صبر لأنها تتفرغ ويحتاج إلى جمع يحتاج إلى جمعها ويحتاج إلى أن ينتقل فيها الى الاماكن التي هي صالحه ويبتعد فيها عن الاماكن المجدبه كان سنه الله عز وجل في رسله ان يكون كذلك ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله النبي رعاه قال وانت يا رسول الله قال وانا كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه ان الشاهدين قراريط على قراريط يعني لاجر في مقابل أو استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يعود خيبر قال حدثني إبراهيم قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا عن بني الدين واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا عن من بني الدين ثم من بني عبد بن عدي آديا خريسا والخريس الماهر بالهداية أبغمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناهم ودفعا إليه راحلتيهما ووعداه قار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال فارتحما وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديني فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. وهل يترجم قول ما بقال عن الله باب التجار المشركين عند الضرورة باب التجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يجد أهل الإسلام أو إذا لم يجد أهل الإسلام عمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير باب التجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يجد أهل الإسلام. ثم أورد بعد ذلك الإشارة إلى حديث يعني في ذكره وهو صنع من عمل يهود خيبر على ان يقوم بزراعتها وعلى ان يقوم بمعالجه مثلها وشكلها على ان يكون لهم جزء من الثمره ومن الشرح في مقابل عملك والمسلمين جزء اخر الذي هو النصف هذا يسمى مزارعه مساقات مزارعه مساقات المزارعة على الأرض من جزء بحيث يكون لصاحب الأرض سهم وللعامل سهم والمساقات على الشجر الموجود المحافظة عليه ويسقيه ورعايته ويكون للعامل نصف ثمرة ولصاحب الأجر من الصحف هذا يسمى مزارع ومزارعات. والرسول صلى الله عليه وسلم عمل على وجود خيبر على ان يقوم بعمل في الارض والشجر وله شجر بمقابل اعماله. ثم عرض حديث عائشه رضي الله عنها بعد حديث عائشه رضي الله عنها بقصه الهجره بجنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الغزوه هاجر رجلا من الدين هذه الحريه الماهر في الثلاث بالثلاث والمعرفه بالطريق الريق والمنهج بمعرفه الطرق والذي يعرفها ويكون على صله تامه بها فهي زياده في الثلاث لان الدليل اخف من ان يكون سريه لانها وصف اخف وهو الماهر المتمشيا الخبير لأنه واسع في البلاد. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الهجرة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اتفق مع أولياء الطرائق ومن الجيل وهو كبير في الدلالة ولهذا هو الصديق ودفع إليه رحلتيهما وأعداه الغار بعد ثلاث وجاءهما على الميعاد وانطلقوا متجهين الى المدينه. عم الشاهد من هذا قوم يقولون تاجره هو مشرك على دين كفار قريش. البخاري رحمه الله عقد ترجمه بان استخدامهم في الضروره واذا لم يوجد اهل الاسلام. معنى هذا انه اذا وجد اهل الاسلام فهم اولى من الكفار بان يستفاد منهم وان يستعملوا وان يستاجروا. وهناك حديث اخر يدل على الضروره وان الاستخدام انما يكون عند الضروره من الغزوه من قال في حديث اخر رواه مسلم في صحيحه لما جاء رجل وقال ارجع انا لنستعين بمشرك انا لنستعين انا لنستعين بمشرك. ولا شك ان العمل كان يوجد مسلمين ان يقوموا به فالاولى الذي ينبغي ان يستخدم الكفار بل يستخدم المسلمون اصبح الاعمال اليسيره سهله مثل الخدمه في البيوت والسواقين في هذا الزمن كبرت استخدام المستخدمين وفيهم الكفار الذين يعبدون غير الله عز وجل، مع انه يوجد في المسلمين من يقوم بهذا، لان هذا عمل سهل ابدا، يكون في السائق ويكون في عمل بسيط، لان ديار المسلمين وبلدان المسلمين عند الحاجه عندما تدعو الحاجه الى ذلك. هذا المسلم الكافر يظن الناس ان الاقدم من اجل ان يقوم بعمل بسيط يمكن ان يقوم به الكثير من المسلمين. الان في شركات يعني راسها راسها مشركين، أو استئجار أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة زاد وهما على شرط، أو استئجار أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة زاد وهما على شرطهما أن يشترطا إذا جاء الأجل. قال حدثنا يحيى بن الزكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين من بني الدين هاديا سريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما فأعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث. هذا الفجر من عباد من الفجر عجيبا على ان يعمل له بعد ثلاثه من بعد ثلاثه وقد صلى ثلاث جاز وهما على شرطهما الى جاء الاجل. فلم يخالف ما يقصد بهذا ان عقد الاجاره باذن شرطه ان يكون الانفتاح والمستاجر غير العقد مباشره، بل لو كان هناك مهلة أو فترة بين وقت إبراهيم العقد بين تسليم العلم للتاجر فإن ذلك لا يعجز، يعني التاجر دائما الآن ويبرم العقد في مدة سنة فردا أول شيء من أول رجل من بعد أربعة أشهر، العقد يبرم في وقت والتسليم في وقت آخر، فليس وقت التسليم مماثلا بوقت العقد. هذا هو مقصود الشرع الان، اذا استاجر اجيرا على ان يعمل له بعد ثلاث او شهر او سنه جائز وعلى وهم على نفسه الى جائز. ومن هذا ان على عن اهل العلم لان الله استاجر عن ابي بكر قال رجل ان يكون دليلا على المريض وقال عني مثلا فتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أتيضع إصبعه في فيك يقرمها؟ قال: أحسبه. قال: أما يقرم الفحم؟ قال ابن جريج: حدثني عبد الله بن أبي مريكة عن جده بمثل هذه القصة، أن رجلا أطيب رجلا فأهدر ثنيته فأحذرها أبو بكر رضي الله عنه. هذه الترجمة إعراب الأجير التالي المقصود منها أن استعمال الأجير أنه ممكن ولو في الأمور التي يكون فيها تعبد القربى إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله ثم يكون معه أحد يخدمه ويساعده ويستأجره معه ليقوم على شؤونه أو على خدمته، لا ينسى لهذا. قال في هذا الحديث ريال بن زيد أنه غدا مع رفيقين وجد خطرة وجد الخروف وإن كان فيها شدة وكانت في شدة الصيف في حرارة جديدة فيها كل في اليد هذا يعني مضيع عرب يقول هذه غزوة وقال وكانت من أفضل الأعمال في نفسه لأن من أحب الأعمال الصالحة التي عملتها إلى نفسه يعني يتذكر هذا العمل الصالح ويصر ويفرح لأنه عمل هذا العمل الصالح وهو أنه غزا مع عبد الله رسول الله وظلا في هذا الجيش يعني وهو هذا الدين الذي بدون الحسرة وهو شدة ومشقة وكان يقول لي أجير دعناه أجير لما غزا مع عبد الله هذه الغزوة يتخاصم هو الإنسان هذا الإنسان يعني يتخاصم معه ومعنى أن قاتل المشركين قاتل بينه وبين واحد كافر هذا الإنسان المحاصرة هو ثلاثة هذا بين واحد المحاصرة فالمحاصرة يعني يد الإنسان فلازم إن عدد يده في مزعة بسرعة فقرر يد الكريم فجاءت اللي خرج كريمته يستطيع الجرس بين قول هذا يعني أخرج في اليد الرسول أهدر هذه الكرية الآلة هي أولى بحاجة ثم قال الله أريد منه أن يدع يده في فيك تقدمها أريد منه أن يترك يده إذا حتى الألم يثبت وأنت تعلقها وغيرتها وتقديمها كما يكون سهل هذا حدد وجاء وحدد وهذا وكل اجماع اللي يتخلص من هذا الوجع وهذا الحق فخرجت الأمية بهذه النزعة فآدم سلم يده وبين له خطأه وقال له أريد أن يضع أو أن يترك يده في هيكة تقدمها كما يكون فحل مثل البعير الذي يقوم بالشيء كل شيء يعني يقطعه بأسنانه أن الشاهد منه الذي دخل من الغرق مولاه من قوله وكان لي أجير وأجير التجار أو اتخاذ الأجير في غزل باب إذا استأجر أجيرا تبين له الأجل ولم يبين العمل بقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إلى قوله والله على ما نقول وكيل يأجر فلانا يبغيه أجرا ومنه في التعجير أجرك الله باب إذا استأجر أجيرا تبين له الأجل ولم يبين العمل بقوله إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقذ هذا الاستشهاد إذا استأجر أجيرا تبين له الأجل ولم يبين العمل هذا الأجيب وقد ننفع هذا الأجل الآن هذا الأجل الذي طهره وتزوج ابنته بقوله اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان كنت عشرا فمن عندك الى قوله والله على ما نقول وكيل ان بين الاجل في بيان المقصود من هذا ان بيان اجل هذا امر الله بالجميع والعمل ممكن أن يترك إلى ما هو معلوم أو ما هو معروف يعني بينهم لم يذكر العمل هنا لتكون بمعلوم ومتعارف عليه عنده فالأجر لا بد منه والعمل يعني إذا كان يعني إذا أقدمه بالاستخدام للجير عمل من اعمال يقيقه ولا تقع عليه فان له اذا لم يحط به العمل له ان يجعل يشتغل بأي عمل من الاعمال بشرط ان يكون مطيقا له لا ان يكون شاقا عليه ولا ويمكن يقدر الشيء يعمل لجوه في كذا ويعمل لجوه كذا لأن المنافع مدينة له وقرر فيه الأجل يشاء يشاء يعني يرسل لهم عاملا يشاء يعني يشاء في هذا البيت أو في الجفر أو يعني يعني إن عمل أمر الأحمال عمل عمل من الأعمال يطيقها لا بأس بذلك لكن الشيء الذي يجب أن يكون هو الأجل أن الأجل لا بد فيه من مغاية وكذلك عمل لا بد أن يكون معلوم النوع لا بد أن يكون معلوم نوعه أن يكون معلوما لكن عروف المفرد للعلم به ولمعرفته ولكون الأعمال تكون معروفة بالنسبة لكل أمور أحد يعني أعمال الشخص لا يرى أحد إلا أن أعماله يعمل لسانها وإذا كان صحيح وإذا كان معروف وبيضه العمل عنده وإذا كان صاحب يعني أي جزء منها معروف إيش العمل اللي سيكون إذا كان مثلا صاحب نجار أو حداد وما إلى ذلك معروف عن هذا الرجل هل يريد أن يسعدها قالوا يا جور فلان من التسفير من جاء عند فلان تعجرني تعجرني أراد أن يفسر كلمة يأجر وتعجر أنا سبقت لما جالف هذه الآية هذا لفظ غير تعجر لأن تعجر من ثمانية حجج يا جور فلان يعطيه أجر حجج يعطيه أجر حجج ومن مستعجل أجر الله ومن مستعجل أجر الله يعني أجر الله وأعطاك أجرا على صبرك واحتسابك في مصيبتك التي حلت بك يعني هذا دعاء يعني مستعجل وقال أجر الله يعني أفادك الله باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاء أخبرني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني علي بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يريد عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال سمعته يحدثه عن سعيد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقا ووجدا جدارا يريد ان ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاصدقا قال يعلى شفت سعيدا قال ومسحه بيده فاصدقا فبشيء كان استحق عليه اجرا قال سعيد اجر ناكله وهذه الفرق يعني إذا أجر على جوع أجيرا ليقين له طبعا يقين حائطا يريد أن ينقض أجيرا على أن يقين حائطا يريد أن ينقض إذا أجر أجيرا ثلاثة وأولى يعني هذا اللي هذه الآية التي هي من الآيات المشتملة على بيان قصة موسى والخضر عليه الصلاة والسلام وكان كما قصه الله عز وجل من شأنهما حصل ثلاث حالات حوادث الحادثة الأولى مرض السفينة وكان قبل غزاً وكذلك قومهم جاءوا إلى أهل قرية وطلبوا منهم ضيافة فأمكنهم أن يضيفوهم ثم جاء ليلى الكتاب يريد أن ينقض فأقامه وذكر في التفسير أن قال بيده هكذا أو مسحه ومقصود من هذا أن الآية جاء فيها لا شئت لاستحق عليه أجرا شئت لاستحق عليه أجرا هؤلاء الذين طلبوا ولم منهم الضيافه فلم يضيفوهم ومع ذلك انت ليس بهذا العمل إذا أخذت مقابل هذا العمل أجرا إلى تنمس إن كان منهم هم ريحون وأن تحتاج إليهم لإقامة هذا الجبال الذي يجب أن ينقرها فلا أخذت مقابل هذا العمل أجرا لنأكل منه لأنهم ما حصل لنا منهم رواه فيكون هذا العمل الذي عملته لهم يكون له مقابل الأجرة فيأكل منه فالإقامة على بناء جبال أو حائط يمكن أن يعني يصلحه أو يسنده أو يحكمه ويبنيه عن جديد أما إلى ذلك من الأشياء التي اتفق عليها كل هذا يدخل في الإجارة باب الإجارة إلى مسلم عار قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل عن الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا وقال من يعمل لي من غبرة إلى نصف عار على قيراط وعمل في العود ثم قال من يعمل لي من نصف عار إلى صلاة العصر على قيراط وعمل في النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم وقبضة من اليهود والنصارى فقالوا أعلنا أكثر عملا وأقل عطاء قال أن قصدكم من حقكم قالوا لا قال كذلك فذلك فضلي أوتيه من أشاء باب الإجارة إلى نصف النهار والإجارة إلى نصف النهار المقصود من هذا أن الإجارة ولو كانت يعني لمدة يسيرة أو لبعض يوم فإن كل ذلك يروح لمدة الإجارة أن ليس أصحاب الإجارة أن يكون مدة طويل وأن تكون أشهر وسنين أو أيام أو يوم كامل فممكن أن تكون بعض النهار يعني أن تعمل أي حد في الوقت فهو بداية هو في النهار إلا عمل العمل فيه أخذ رجاء هذا هو مقصود البخاري من ذكر كل هنا وأرد في هذا الحديث الذي به ضرب الرسول الذي سلم هذا لهذه الأمة وله الجزاء أن اليهود هذا له سنه من ذكر وهم يعملوا إلى مثل النهار ولكم إلى رحمه العامل قال عملت من بعد يوم تعيلا عصر عامل ويحمل إراد فهذه الأمة عادت من العصر إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس فالعمل في قوته ومدته أقل من بعض ما تقدمه ومن تقدم ولكن أتأخر الحمد من الله عز وجل وهو الذي يتفضل ويعطي هذا ما يشاء ويعطي هذا ما يشاء فكل فضل الله عز وجل يجود به فيتفضل على من عمل عملا ما شاء من الفضل ويتفضل على غيره بان يهديها اكثر ولو كان ذلك العمل قليلا بما جاء في قصة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولنفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدهم هذا ما لا يقوم بها أحدهم ولا أنفق الله عز وجل يتفضل ويجوز وكل ذلك فضل منه وامتنان ويضاعف لمن يشاء ولا يظلم أحد باب الإجارة إلى صلاة العصر قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار قول عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثلكم اليهود والنصارى رجل استعمل عمارا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط على قيراط قيراط عملت اليهود على قيراط قيراط ثم عملكم النصارى على قيراط قيراط ثم أنتم الذين تعملون من صراط العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين وعملت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل أنفقكم من حقكم شيئا قالوا لا قال وذلك أضربه فيه من أشاء وذكر الغاية منها قال العصر إلى مثل النهار وهنا الغاية قال العصر قال الحديث من طريق مصر نفس الحديث إذا هذا اللي ورد في المسلمين أن اليهود والنصارى أن هذه الأمة أكثر أجرا أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليها وأعطاه هذا الفضل منه سبحانه وتعالى وما ظلم اليهود والنصارى لكن أعطاه الفضل فضله يتفضل على من شاء ويعطي من شاء ما شاء والله تعالى يفضل بعض الخلق على بعض كل ذلك رجل منه يعتاد ولا يهدى من قضى فقره ولا من قضى على فقره ولكن الله تعالى يأتي من شاء ويجوب على ما شاء لأن فيه أكثر من غيره أن الجملة تطلق والكل يجوز فيه كرم سبحانه وتعالى ويتفضل على من شاء من شاء فأي كل بين من شاء ومن شاء ويفضل بعض من شاء على من شاء والله سبحانه وتعالى بحكم البالغة وذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى باب رجل من منع أجر الأجير قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى فلعبد أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى به ثم غدر ورجل باع ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره من أسباب التفاوت بين هذه الأمة والأمة السابقة أن اليهود كان أول أرسل في بيت موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء عيسى آمن به من آمن كفر به من كفر وكان النصارى بعد إليه اليهود بعد ذلك موسى عليه الصلاة والسلام والنصارى بعد إليه عيسى عليه الصلاة والسلام والنصارى من أمن منهم بموسى وبعيسى تميزوا على الذين آمنوا بموسى وحده وهم يعيسى ولم يؤمنوا بعيسى بعدما جاء وصار هؤلاء مدتهم اقل وقد ساووا اليهود بالاجر لان اولئك من هؤلاء الى نصف من اول النهار الى نصف النهار وهؤلاء من الظهر الى العصر وفتره من ظهر العصر قليله بالنسبه للفتره الخلقيه التي هي الظهر وصار هؤلاء بالاجر وإن كان تفاوت معهم بموسى لأن النصارى من آمن منهم بموسى وعيسى لما حصل يعني هذا الفضل وأن هذه الأمة فآمنت بموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وكان لهم طريقان في هذه الفترة الباقية هذه الفترة الواقعية هذا منها من أوجه التعليم لهذا التفاوت لأجل مثلا التفاوت في هذه المدن. عبد من منع أجر الرجيم فالأرض في حديث الذي سبق مرة قريبا في كتاب الجيوش من استعبد من باع عبدا من باع حرا وأرض في حديث الذي مر هناك بطريقة أخرى فيه قول الشام حق الله عز وجل عليه تزكي وتزكي ولا يكون حقنه يوم القيامة وبين الصالح ثم غدر وهذه من باع حرا فأكل ثمنه وهذا من أجل أورده في باب من باع حرا. وهنا أورد من الجملة الأخيرة وهي استئجار الأجير واستيفاء العمل منه وعدم إعطاء جازع ورجل استأجر أجيرا تطبيقا في العمل ولم يؤدي إلى ذلك يعني الذي له أخذه والذي عليه لم يؤديه هذا يجب وهذه عقيدته أن الله تعالى حكمه يوم القيامة. وعن جابر من العصر من العصر إلى الليل قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن جريج عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضى المسلمين واليهود والنصارى وغير الجسم غير الذين استأجر قوم يعملون له عملا يوما الى الليل على اجر معلوم وعملوا له نصف النهار فقالوا لا حاجه لنا الى اجرك الذي شرفت لنا فما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا اعملوا بقيه عملكم وخذوا اجركم كاملا فابوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أحملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرفت لكم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال لهم أحملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا واستأجر قوم أن يعملوا له بقية يومهم وعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين إلى الجماع فكذلك مثلهم ومثل ما قبل من هذا النور. هذا تدخل الذي مر لأن الذي مر أنه كان يهود كثيرا مسمعات وقال إذا نقلوا إلى أنهم من الظهر والعصر وأن الإيمان من عصر إلى الملك فأما هذا الحديث سياقه يختلف وقيل إنه في قصة أخرى وأنه ليس متفقا مع ذلك لأن هذا إرادة غير إرادة هذا غير إرادة ما تقدم وأما هذا الحديث أن اليهود سلب منهم أن يعملوا اليوم الأكمل أين كانت أن آخرت ويقال لا نريد أن يتكلم وكمل نظام أن تاجر آخرين فلما جاء إلى أن أكمل بقية اليوم ولكن الأجر عملوا إلى الآخر ثم قالوا لا نريد أن نستكمل وما مضى هو باطل وعمل التاجر أن كما حيث عملوا فاستكملوا أجر الفريقين على ذلك مثل ما ويأتوا مثله ومقروا ما قبلوا من هذا النور ما قبلوا من هذا النور إذا الهدى الحق الذي قبلوه هذه الأمة قبلت هذا الحق الهدى للإجابة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فحصل الأجر كاملا ولذلك لم يعملوا ولم يعملوا الطريق والغوص ولم يستمروا الى النهايه الى الغايه وضاعت عليه الفرصه وضاع عليه الاجر ولم يحصل على قائل من الشيء الذي يعملوه لانهم لم يكتبوا الشيء الذي طلب منهم. فهذا الخيار يختلف عن ذاك الخيار. ولهذا قيل انها قصه اخرى وانها ليست قصه واحده بل مره بدارين سابقين يتعلق بتجزيء النهار الى ثلاثه اجزاء وان هذا كل من الفريقين طلب منه كل من الفريق الاول اجوب باكمله والثاني تكميل اليوم ولم يكمل والثالث اكمل اليوم. هذا قول ونصف الحق. باب من استاجر اجيرا وعرف اجره فعمل فيه المستاجر وزاد او من عمل في مال غيره مصرفا. قال حدثنا ابو جمال على اخبرنا سعيد عن الزهري قال حدثني شاري بن عبد الله بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان خلق بلاده رحم من كان قبلكم حتى أو إلى غار فدخلوه وانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليه وقال فقالوا إنه لا يبقيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغلق قبلهما أهلا ولا خالا فعادي في طلب شيء يوما فلم أرق ولم أرح عليهما حتى آما وحلفت لهما فلم أرح عليهما حتى آما وحلفت لهما غموقهما ووجدتهما ما إليه فقريت أن أغلق قبلهما أحدا أو مالا فلبثت وانطلق على يدي أن تبني استيقاظهما حتى درك الفجر فاستيقظا وشربا غبيقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فإن تركت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت البنت عني كانت احب الناس الي فعرفتها عن نفسها فامتنعت مني حتى المت بها سنه من السنين فجاءت لي فاعطيتها 20 دينار على ان تحمي بيني وبين نفسها ففعلت حتى اذا غدرت عليها قالت لا اريد لك ان تخط الخاتم الا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي احب الناس الي وضربت الذهب الذي اعطيتها اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه. فانخرجت الصخره غير انهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم اني استاجرت اجراء فاعطيتهم اجرا غير رجل واحد ترك الذي له ولا ابد فدمرت اجره حتى كثرت منه الاموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله ان الي اجري فقلت له كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت اني لا استهزئ بك. فاخذه كله واستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه. فانخرجت الصخرة فخرجوا يمشون. قالوا من استأجر عزيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. هذا من قول معصوم سورة الأجر أجره من الأجر المستأجر فزاد. في هذه الفرد المسجد الثلاثة الذين عواهم من بيت الأعار وقد مر قريبا بترجمة أخرى في كتاب الجهود ابنه رضي باع لغيره بغير ابنه رضي. أورد هنا في كتاب التجارة في تنمية ما يكون عنده من الأجر حتى ينمي فيه ويكون شيئا كثيرا. ثم قال يقدم أتى بلفظ أن يفيد المرأة عنه من قضية الهجرة، فإذا عمل بما لغيره استقبل وجاز ونمى. وأورد فيه الحديث الطويل عن الخلق المرة قريبا المقصود